أنا أصلي ومواظب على صلاتي ولا أستمع الأغاني، ولكن صلاة الفجر كثيرا ما تفوتني فأصليها بعد شروق الشمس، فما توجيه سماحتكم؟ يا أخي جاهد نفسك، النفس تحتاج إلى جهاد وبذل، لا تستسلم للشيطان. إذا كنت دائما أو كثير حالك لا تصلي الفجر إلا بطل الشمس فأنت عاصي لله. ضع المنبه، الجوال، الساعة، واهتم ونم على رغبة بالخير، وبادر بالنوم بكرا، وكن يقظا حريصا على الخير، لعل الله أن يعينك.